أجمع القصائد وأحسنها وأروعها اختارتها قريش لتعلق في الكعبة، ولهذا تسمى المعلقات. ولما ذكر ابن كثير رحمه الله اللامية لأبي طالب قال هذه اللامية يحق أن تكون مع المعلقات لأنها أقوى منها وأعظم. وفيها يقول أبو طالب لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا شهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه صادق، لكن هذه الشهادة من أبي طالب لم تستلزم القبول والإذعان، فلذلك لم تنفع. وخذل عند موته، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول قل لا إله إلا الله، ولكن لم يقل، نسأل الله العافية. طيب، هي أيضا يقول القراءة في القاموس، لكن هل نقرأ في القاموس أو نراجع القاموس؟ الثاني مراجع. أما نقرأ القاموس مهما قرأت ما تستفيد الفائدة المرجوة، لكن فيه مقدمات مشروحة جيدة في الصرف، لو قرأ الإنسان يكون ذلك طيبا. وهكذا من مراحل الطلب في الفنون. انت إذن وكانوا يأخذون، نقف على هذا. أيوه، ليش اللي عندي ما أعلنت؟ أحمد، الأخ أحمد، انتهى الوقت عندنا. هل عندك من سؤال؟ أنت قلت لي 21 سؤال من النساء، أخذنا منها البارحة الثلاثة. أي نعم. طيب، السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. هذا عادل؟ إيه نعم شيخ. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك شيخ. كيف الصوت أقول صوت الدرس طيب؟ والله الحمد لله في شيء يعني من التقطع اليوم أشوف. إي أمس أحسن يعني؟ والله أمس أنا ما كنت موجود هنا. إي الظاهر إني كنت. نحاول إن شاء الله نتلاقى. لكن جزاك الله خير يا شيخ، استفدنا كثير، بارك الله فيكم. الحمد لله. الله يجزيك خير. نعم. أسأل. اتفضل. جزاك الله خير. الشيخ بالنسبة لما يعني تتعلق بالدرس، عندنا هنا من أصعب العلوم يعني على أكثر الشباب اللغة النحو والصرف. إي. و يعني دائما المشايخ ينصحونا بأن نبدأ بالنحو في علم اللغة. ولكن إيه؟ كثير من الشباب يتكاسل ولا يستمر. فهل يبدأ بغيره قبله؟ الفقه والأصول والمصطلح؟ اي نعم، اقول لا بأس ان يبدأ بغيره قبله ولا يضر. كم من علماء فقهاء يشار اليهم بالاصابع يلحنون في فقه، لكن لا شك ان علم العربية يعينك على فهم القرآن والسنة ويجمل كلامك، لأنك لو سمعت رجلاً يقول جاء زيد الراكب، نعم مججت الكلام، مع أن المعنى واضح عنده هو. وكثير من الناس يضيق صدره جداً إذا سمع قارئاً يلحن. ولكن قل للإخوان إن النحو كما قاله مشايخنا، إن النحو بابه من حديد، بابه من حديد وجوفه من قصب، يعني أنه سهل. أدخل الباب والباقي يكون سهلا عليه، وهذا حقيقة، لا سيما إذا وفق الإنسان لمعلم يكثر ضرب الأمثلة، فإنه يسهل عليه علم النحو. اي نعم. الله خير. السؤال الثاني في كما ورد بينتم حضراتكم الله ان يعني قراءة الشعر يقوي الجانب اللغوي عند الطالب، ما حكم قراءة اشعار بالعرب لغوية وفيها يعني من الغزل وغيره؟ اما الانسان الذي لا يحركه هذا الغزل فلا بأس، واما الذي يحركه ويخشى على نفسه منه فليتجنب. يا شيخ ما حكم وضع القرآن الآن في البدالة، بدالة الهاتف، بحيث أن إذا يعني وقت الانتظار أو وقت تحويل مكالمة إلى مكالمة يسمع يعني المتصل شيء من القرآن أو أحيانا شريط يعني موعظة أو غيره؟ أما القرآن فلا أرى ذلك، لأن هذا ابتذال للقرآن حيث نقضي به غرضا فقط، ثم قد يستمع إليه من لا يقدره ولا يعظمه ويكرهه، لكن من الممكن تضع حكمة من الحكم، أو إذا كنت في مصلحة أو جهة تبين عمل هذه المصلحة والجهة في أثناء الانتظار. هنا في يا شيخنا أحد التجار يعني عنده سؤال فأنقله حضراتكم الله. طيب، يقول أن عنده بضاعة من أمثال يعني سراويل جلك الله من الرجال يعني فوق الرطبة قليلا، وكذلك أغراض للنساء ممكن أن تستخدم يعني داخل البيت وممكن أن تستخدم خارج البيت، يعني إذا استخدمت خارج البيت تكون فتنة، سبب فتنة، وأما داخل البيت المعروف يعني يكون للزوج أو بين النساء، فهل يجوز له أن يبيع مثل هذه الأغراض؟ الشيء الذي يخشى منه فتنة لا يبيع. وأما السروال القصير للرجال فإذا كان من عادة الناس أن يلبسوا فوقه قميصاً ساتراً فلا بأس، أما إذا كانوا لا يلبسون إلا قمصاً خفيفة يتبين من ورائها لون الجلد فإنه لا يبيع هذه السراويل إلا على من تستر منه ما بين السرة والركبة. نعم. لا عاد ما يمكن، ثلاثة فقط. الآن إن شاء الله نستودعكم الله وإلى اللقاء، ولكن لا تنسوا أسئلة القوارير. يوم ويوم يوم ويوم أجل للذكر مثل حظ الأنثيين. أقول للذكر مثل حظ الأنثيين. الله بارك الله فيك. السلام عليكم. ولو كبر أحدهم قبل إخوته يمكن يزوجه من هذه الطريقة. وفي سؤال آخر يقول إن مثلاً إذا هلك هالك عن أولاده صغار أو كبار وعن أمه أو أبيه، يقال أنت مثلاً يعني غني أو أنت غنية تنازلي عن نصيبك من الميراث مثلاً لهؤلاء مثلاً يعني القصار أو هم أحوج منك فتنازلي عنه، فتتنازل أو يتنازل عن الميراث، ثم إذا غضب على أحدهم أو أصابه شيء بعدما يعني كتب تنازله يرجع في هذا، يقول لا أنا الآن أرجع أخذ مثلا نصيبي سواء كانت الأم أو الأب. أما المسألة الأولى فلا بد أن يكون للقصر ولي يتصرف بما يراه أنفع من قسم المال أو إبقائه على ما هو عليه، وكل إنسان منهم يحتاج يعطى ما يحتاجه لكن يقيد من نصيبه مو من الجميع. وأما الثانية فإنه إذا تنازل الأب فله أن يرجع، لأن الأب يجوز أن يرجع في هبته لابنه، وأما الأم فليس لها أن ترجع. هذا هذا سبق من الجد، الجد أو يعني مثلا الجد ليس له أن يرجع ولا الأم ولا الأم ولا الأب. نعم شو قول سامي شافها طلع سامي. نعم وقت صلاته فضل صلاته. في موضوع سؤال عبد الله عندما قال يعني من يعني سأل عن من يكون ولي ايش؟ من سأل عن ولي اذا يعني عن ثاني الوليد سأل عن ال... عن ال... عن ولي ال... الصغير الذي توفي عنه والده اذا يعني خلف خلف مالا. طيب اذا كان يعني عائله بعيده في بلد بعيده يعني مثلا كان لهم حادث حادث سياره فتوفي الوالدان وكل شيء بقى ولد واحد والولدين صار ولدان صار طيب ويعني يوجد مال وليس لهم ولي يعني هل يعني لحد لاحد الحق ان يكون ولي لهم؟ إذا لم يكن لهم ولي فوليهم القاضي. نعم نعم داود. شفا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أوتيت القرآن ومثله معه. نعم الشيخ هذا ظهر الحديث أن الحديث الذي سلم أحاديث السنة أنها مرتع. نعم هذا الحديث من السنة. هل آتاك الله علما؟ طيب وحي يعني وحي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما يلزم يكون آتاه مثله إنما آتاه مثله في وجوب العمل وليس ولهذا قال لا ألفين أحدكم على أريكته متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري يقول ما ندري ما وجدنا في الكتاب الذي اتبعناه. فأراد عليه الصلاة والسلام أنه مثله في العمل أي في وجوب العمل. ها؟ نعم. إيش؟ لا. المماثلة متعذرة. ليس مثل القرآن لا في الإعجاز ولا في الاحترام ولا في تحريمه على الجنوب. وهذا خرج بالدليل لأنه لأن الرجل يقول لا ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه يعني ولا نتبع السنة فقال ألم يؤتيت الكتاب ومثله معه. ثم فيها قضايا واضح أن الرسول ما ألقي عليه بها أشياء حكم بها وأنكر الله عليه. الذي ورد فيها أنها من عنده ونقول هذه ليست لا بالعكس بالعكس الأصل أن ما قاله ليس بوحي إلا ما دل عليه الدليل لكن إقرار الله له يجعله حجة بمنزلة الوحي. السلام عليكم. نبدأ إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد وهكذا من مراحل الطلب في الفنون وكانوا مع ذلك يأخذون بجرد المطولات مثل تاريخ ابن جرير وابن كثير وتفسيريهما ويركزون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى وكتب أئمة الدعوة وفتاويهم لا سيما محرراتهم في الاعتقاد. وهكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب ومجالس العلم فبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى. الشيخ باكر يتحدث عن الطلب في قطرنا ما هو عن الطلب عموما ولهذا هذه الكتب التي عينها إنما هي في قطرنا وقد يكون ما يساويها أو يشابهها في الأقطار الأخرى على هذا النمط. وأما قوله يركزون على كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله فهذا صحيح غالب المتأخرين يركزون عليه وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يحثنا على قراءتهما أي قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لأن فيهما من التحقيق والتحرير والتقعيد ما لا يوجد في غيره، وتحس وأن تقرأ بأن كلامهما ينبع من القلب، ولهذا يؤثر في زيادة الإيمان. وأما تمثيله أيضا بتاريخ ابن جرير وابن كثير فهذا أيضا عند المراجعة لا بأس، أما كون الإنسان يجعله قراءة يقرأها فهذا طويل ربما يقطع عليه وقتا كثيرا. وقول كتب أئمة الدعوة المراد بهم أي بأئمة الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وبنوه وأحفاده ومن تتلمذ عليه. نعم. وهكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب ومجالس العلم، فبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى، ثم تكون القيلولة قبيل صلاة الظهر، وفي أعقاب جميع الصلوات الخمس تعقد الدروس، وكانوا في أدب جم وتقدير بعزة نفس من الطرفين على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ولذا أدركوا وصار منهم في عداد الأئمة في العلم جمع غفير، والحمد لله رب العالمين. فهل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة؟ لا على المذكرات، وفي حفظها للاعتماد على الفهم فحسب، حتى ضاع الطلاب فلا حفظ ولا فهم. وفي خلو قوله وفقه الله الاعتماد على هذه المتون الأصيلة لا على المذكرات، هذا صحيح، لأن المذكرات قد يكون واضعها مما لا يعرف من هذا الفن إلا معرفة سطحية، فتجده يلتمس كلمات من هذا أو كلمات من هذا أو كلمات من هذا، ولا يكون الكلام محررا متناسقا. لكن هذه الكتب القديمة الأصيلة محررة متناسقة مخدومة، وكذلك أيضا الحفظ، الحفظ هو الأصل، علم بلا حفظ يزول سريعا. وكانوا بالأول يلعبون علينا لما كنا في الطلب، يقول لا تتعب نفسك بحفظ المتن، عليك بالفهم، الفهم الفهم، لكن وجدنا أننا ضائعون إذا لم يكن عندنا حفظ. ما نفعنا الله تعالى إلا بما حفظنا من المتون، ولولا أن الله نفعنا بذلك لضاع علينا علم كثير. فلا تغتر بمن يقول الفهم. ولهذا هؤلاء الدعاة إلى الفهم لو سألتهم أو ناقشتهم لوجدتهم ضحلاء، ليس عندهم إلا علم ضحل كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا. نعم. وفي خلو التلقين من الزغل والشوائب والكدر سير على منهاج السلف، والله المستعان. وقال الحافظ عثمان بن خرزاد خلو التلقين يعني تلقين العلم من الزغل والشوائب والكدر سير على منهاج السلف، يعني ينبغي للعالم والمتعلم أن يكون تعلمهما أن يكون التعليم والتعلم منهما خاليا من هذه العيوب، بل ينبغي أن يكون صافيا، بحيث يكون المعلم يريد بذلك إيصال العلوم إلى الطلاب دون الاستعلاء عليهم أو إظهار علمه عليهم أو ما أشبه ذلك، ويكون التلميذ كذلك واثقا مطمئنا إلى ما يقوله معلمه، لأنه إذا كان يتعلم منه يقول إيه أنا أتعلم الآن، ولكن إذا خرجت أبحث مع إنسان آخر مع عالم آخر، فكأنه لم يأخذ عن هذا العالم أخذ واثق أو مستلهم، وهذا يضيعه. هذا يضيعه بالأشد. لكن إذا أخذ عن العالم أخذ مستفيد واثق، ثم بعد ذلك إذا كبر ترعرع في العلم وصار عنده ملكة فلا مانع أن يخالف شيخه فيما يرى أن الصواب في خلافه. لكن ما دام في زمن الطلب فليتكئ على من يتعلم على يديه، وليأخذ كلامه بثقة واطمئنان حتى يرسخ. أما أن يأخذ ويقول إذا خرجت أبحث مع ناس أو مع طلاب علم، هذا ما يصلح، ما يصلح أبدا، ولا يستقيم للطالب طلب على هذا الوجه. نعم. وقال الحافظ عثمان بن خرزاد المتوفى سنة 82 و200 رحمه الله تعالى: يحتاج صاحب الحديث إلى خمس، فإن عدمت واحدة فهي نقص، يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف منه. قلت: أي الذهبي؟ الأمانة جزء من الدين، والضبط داخل في الحذق، فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقياً ذكياً نحوياً لغوياً زكياً حيياً سلفياً، يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد. ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، وأن لا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعن. ما شروط ثقيلة من الذهب رحمه الله. أقول لو بقينا على كلام الحافظ من عثمان بن إيش؟ خرزاد، لكان أحسن، يعني أهون علينا. الأمانة جزء من الدين، فيكون تدخل في قوله ودين، يحتاج إلى عقل جيد ودين، والضبط داخل في الحذق، لأن حذق الشيء بمعنى فهمه وأدركه جيدا. كم يبقى من الخمس؟ يبقى 3، لكن دخل علينا أكثر من 3. يحتاج أن يكون تقيا، هذا صحيح، والتقوى رأس كل عبادة وهي الأصل، والتقوى هي فعل أوامر الله واجتناب نواهيه، لأن بذلك تكون الوقاية من عذاب الله. ذكيا يعني ليس غبيا، ضد الذكاء الغباء، بأن يكون عنده فطنة. وكم من إنسان حافظ وليس بذكي. وكان رجل ممن سبق حافظا جدا، سريع الحفظ بطيء النسيان، حفظ الفروع لابن مفلح، الفروع لابن مفلح 3 مجلدات كبار، وهو حاول لجميع الوفاق والخلاف، وكان يحفظه كما يحفظ الفاتحة، لكن لا يفهم منه شيئا لأنه غير ذكي. فكانوا يلقبونه بحمار الفروع، لقوله تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا لكن لا ينتفع به. وكانوا يخرجون به أو يأتون إليه على عداد أنه نسخة، إذا اختلفوا بشيء راجعوا ماذا قال ابن مفلح في المسألة الفلانية، ثم يسرد له، فيكون مراجع، يعني كتاب مراجع. فبعض الناس يكون عنده حفظ، قوة حافظة، إدراكا وإبقاء، ولكنه ليس عنده ذكاء. وبعض الناس بالعكس، ذكاء متوقد لكن ليس عنده حافظة. طيب، نحويا لغويا، شرط النحوي هو الذي يعتني بالإعراب والبناء، وهذا يختص بإيش؟ بأواخر الكلمات. اللغوي يدخل فيه من علم الصرف وعلم مفردات اللغة، وعلى هذا فلا بد من مراجعة كتب النحو، كتب الصرف وكتب اللغة كالقاموس ولسان العرب وغير ذلك. طيب، زكيا، الزكي والتقي معناهما متقارب، فإن ذكر فينبغي أن يحمل التقي على من ترك المحرمات والزكي على من قام بالمأمورات. ويعجبني أن أذكر لكم كلمة قالها شيخ الإسلام رحمه الله في أهل الكلام، قال إنهم أوتوا فهوما وما أوتوا علوما، يعني عندهم فهم لكن ما عندهم علم، وأوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، أذكياء لكنهم ليسوا أذكياء. نعم. طيب، حييا لكن بشرط أن لا يمنعه حياؤه من طلب العلم، ولهذا قال بعضهم لا ينال العلم حيي ولا مستكبر، يكون حييا لكنه لا يمنع ذلك من أن يطلب الحق. قالت أم سليم للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. سلفيا يعني يأخذ بطريق السلف في العقيدة والأدب والعمل والمنهج وفي كل شيء، لأن السلف هم صدر هذه الأمة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد، ونقول نعزي أنفسنا بأن المجلدات عندهم قليلة، قد يكون 50 صفحة عندهم مجلدا، قد تكون مجلدا، فإن كان هذا هو المراد فلعل الله أن يعيننا عليها، وإن كان المراد المجلد الذي 600 صفحة فالواحد منا لو يبقى ليلا ونهارا ما أظنه يكتب 200 مجلد. 200 مجلد في 60 كم؟ 60 صفحة. ها؟ كم؟ 120,000. 200 في 60. والله يا إخواني عندنا 60 فيها 0. اسمع 200 فيها 0 3 أصفار. نعم، و6 في 2 12,000. طيب، ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد. وين اللي عند مكتبة تكون 500 مجلد؟ على كل حال هم يقولون على قدر حالهم، يقول اللهم استعان. وأن لا يفتر عن طلب العلم إلى الممات، هذا صحيح، يعني أن طالب العلم يجب أن لا يفتر، لأنه إذا عود نفسه الفتور والكسل اعتاد ذلك. ومن طلب العلا سهر الليالي، لا تفتر. ويقال أعطي العلم كلك تدرك بعضه، وأدرك وأعطيه بعضك يفتك كله، ألم يحتاج إلى تعب وعناء؟ لكني أقول لكم إن الإنسان إذا ترعرع في العلم سهل عليه أن يعلم أشياء قد لا تكون في بطون الكتب، لا سيما مع النية الخالصة، وإرادة الحق والحكم بشرع الله، فإن الله تعالى يهبه علما لا يطرأ على باله، ولا يجده في بطون الكتب. وكثيرا ما نبحث عن مسألة من المسائل في الكتب في مظانها ولا نجدها، ثم إذا فكرنا في آية من آيات الله من كتاب الله أو في حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا الحل، وجدنا الحل، لأن بركة القرآن والسنة لا يضاهيها أي بركة. نعم. ونعم يقول بس دقيقة. بنية خالصة وتواضع. نعم، هذا من أهم ما يكون التواضع، أسأل الله أن يرزقني وإياكم التواضع للحق وللخلق. من أهم شيء لطالب العلم التواضع، لأن التواضع خلق من الآداب، خلق من الأخلاق العظيمة التي قال الله تعالى فيها لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فأعظم الناس تواضعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه أشرفهم مقاما عند الله ورتبة. قال: وإلا فلا يتعنى، يعني لا يتعب نفسه، إن لم يتصل بهذا فلا يتعب نفسه. ولكن نقول: عفى الله عنك يا ذهبي، ارجع إلى قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ونعامل الناس بما يمكن أن يقوموا به، وإلا لنفر الناس. لو قلنا للطالب: يكفيك أن تكتب 200 مجلد بيديك، هذا الكفاية، والأكمل 500 أو 600، ويكفيك أن يكون عندك مدوين 500 مجلد، والأكمل 1000 مجلد. يعني لو قلنا للطالب هكذا لثقل عليه الطلب، لكن نقول: يكفيك أن تكتب بيديك ما تقدر عليه، بشرط أن يكون عندك حرص ونشاط في طلب العلم. والله موفق. الخصال 17. الأخ أحمد. الأخ أحمد، عليكم السلام، انتهى الوقت عندنا. كيف الحال اليوم؟ أقول كم كيف الحال اليوم؟ الحمد لله جيد جدا، الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. بارك الله فيكم. تفضل. الشيخ بالنسبة على السؤال الذي سألنا أمس. نعم. عن وضع القرآن في البدالة، فهل يجوز أن نضع شريط يشمل أحاديث فقط؟ الأحاديث بارك الله فيك أهون. لكن عندكم بارك الله فيك من الحكم الكثيرة، ارجعوا إلى ديوان المتنبي، ارجعوا إلى روضة العقلاء، تجدون من الحكم ما يملأ البدالة والبدالتين. هنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: الأمر 17: تلقي العلم عن الأشياخ. الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذة والمثافنة للأشياخ، والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب. والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم، أما الثاني عن الكتاب فهو جماد، فأنى له اتصال النسب. وقد قيل هذا أيضا مما ينبغي لطالب العلم مراعاته، أن يتلقى العلم عن الأشياخ، لأنه يستفيد بذلك فائدتين بل أكثر. الفائدة الأولى اختصار الطريق، بدل ما يذهب يقلب في بطون الكتب وينظر ما هو القول الراجح وما سبب رجحانه وما هو القول الضعيف وما سبب ضعفه، بدلا من ذلك يمد إليه المعلم هذه لقمة سائرة يقول اختلف العلماء في كذا على قولين أو ثلاثة وأكثر، والراجح كذا والدليل كذا، وهذا لا شك أنه نافع، نافع لطالب العلم. الفائدة الثانية سرعة، السرعة يعني سرعة الإدراك، لأن الإنسان إذا كان على يقرأ على عالم فإنه يدرك بسرعة أكثر مما لو ذهب يقرأ في الكتب، لأنه إذا ذهب يقرأ في الكتب ربما يردد العبارة 4 مرات 5 مرات لا يفهمها، وربما فهمها أيضا على وجه خطأ غير صحيح. الثالث الرابطة بين طالب العلم ومعلمه، فيكون ارتباط بين أهل العلم من الصغر إلى الكبر، فهذه من فوائد تلقي العلم عن الأشياخ. لكن سبق أن قلنا إن الواجب أن يختار الإنسان من العلماء من هو إيش؟ ثقة أمين، قوي أمين، يعني عنده علم وإدراك، ليس علمه سطحيا، وعنده أمانة، وكذلك أيضا إذا كان عنده عبادة فإن الطالب يقتدي بمعلمه. نعم الحمد لله. أين؟ وقد قيل من دخل في العلم وحده خرج وحده، أي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم، إذ العلم صنعة وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلا بد إذا لتعلمها من معلمها الحاذق. هذا صحيح. وقد قيل إن من كان دليله كتابة فخطأه أكثر من صواب، هذا هو الغالب بلا شك. لكن قد يندر من الناس من يكرس جهود تكريسا عظيما، ولا سيما إذا لم يكن عنده من يتلقى العلم عنده، فيعتمد اعتمادا كاملا على الله عز وجل، ويدأب ليلا ونهارا ويحصل من العلم ما يحصل وإن لم يكن له شيخ. نعم. وهذا يكاد يكون محل إجماع كلمة من أهل العلم، إلا من شذ مثل علي بن رضوان المصري الطبيب، وقد رد عليه علماء عصره ومن بعدهم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته له: ولم يكن له شيخ، بل اشتغل بالأخذ عن الكتب، وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب، وأنها أوفق من المعلمين، وهذا غلط. وقد بسط الصفدي في الوافي الرد عليه، وعنه الزبيدي في شرح الإحياء عن عدد من العلماء معللين له بعدة علل، منها ما قاله ابن بطلان في الرد عليه. ها؟ زبيدي. كيف؟ هو قال زبيدي. لا، الزبيدي. نسبة إلى زبيدي معروف. السادسة: يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم، وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ، والغلط بزوغان البصر، وقلة الخبرة بالإعراب أو فساد الموجود منه، وإصلاح الكتاب، وكتابة ما لا يقرأ، وقراءة ما لا يكتب، ومذهب صاحب الكتاب، وسقم النسخ، ورداءة النقل، وإدماج القارئ مواضع المقاطع، وخلط مبادئ التعليم، وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة، وألفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة كالنوروس، فهذه كلها معوقة عن العلم. وقد استراح المتعلم من تكلفه عند قراءته على المعلم، وإذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه، وهو ما أردنا بيانه. قال الصفدي: ولهذا قال العلماء: لا تأخذ العلم من صحفي ولا مصحفي، يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف. انتهى. والدليل المادي. والدليل المادي القائم على بطلان نظرة ابن رضوان أنك ترى آلاف التراجم والسير على اختلاف الأزمان ومر الأعصار وتنوع المعارف مشحونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ ومستقل من ذلك ومستكثر. وانظر شذرة من المكثرين عن الشيوخ حتى بلغ بعضهم الألوف كما في العزاب من الإسفار لراقمه. وكان أبو حيان محمد يوسف الأندلسي المتوفى سنة 45 و700 إذا ذكر عنده ابن مالك يقول أين شيوخك. وقال الوليد كان الأوزاعي يقول كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. الله. وروى مثلها ابن المبارك عن الأوزاعي. ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل ولا سيما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد نقط ولا شك فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال. وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرواية من كتاب محرر. انتهى. ولابن خلدون مبحث نفيس في هذا كما في المقدمة له. ولبعضهم من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون. وكان أبو حيان كثيرا ما ينشد يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. هذه الكلمات فيها ما أشرنا إليه من قبل أن الأخذ عن العلماء والمشايخ أفضل من الأخذ من الكتب. وبين ما نقله هنا في الرد على ابن بطلان قال يوجد في الكتب أشياء تصد عن العلم وهي معلومة عند المعلم وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم النقط. وكانوا فيما سبق يكتبون بلا نقط فيخطئ الإنسان. فمثلا ربما تجد كلمة بز اشتريت بزا بصاع من تمر بدون مقابضة. إذا لم يكن فيها نقطة برا. ومعلوم أنك إذا اشتريت برا بتمر بدون مقابضة فالبيع غير صحيح فتختلف الأحكام باختلاف النقط. كذلك الغلط بزوغان البصر يعني يزيغ البصر فيرى الكلمة على صورة غير حقيقتها لا سيما إذا كان الكتاب ليس جيدا. فمثلا بعض الناس إذا كتب كلمة زين ربط طرف النون بطرفها الأول فتكون كأنها زيه أليس كذلك؟ فيحصل الخطأ. كذلك قلة الخبرة بالإعراب والإعراب له أثر في تغيير المعنى. فإذا قرأ مثلا وكلم الله موسى تكليما وراء إنسان ما يعرف الإعراب والكلمة ما شكلت ربما يقول وكلم الله موسى تكليما فيختلف المعنى اختلافا عظيما. أو فساد الموجود منه يعني من الإعراب وإصلاح الكتاب كتابة ما لا يقرأ قراءة ما لا يكتب كل هذا يعتري من يأخذ العلم عن الكتاب. كذلك مذهب صاحب الكتاب ربما يكون مذهبه مذهب معتزل أو جهم أو غير وأنت ما تدري. كذلك سقم النسخ، رداءة النقل، إدماج القارئ مواضع المقاطع، وهذا كل هذه خلل عظيم. إدماج مواضع المقاطع يعني معناها أن الكلمة تكون لا بد أن تقف عليها، فيأتي القارئ اللي يقرأ الكتاب ويقرأها مع ما بعدها ويختلف المعنى. طيب ألفاظ ذكر وخلط مبادئ التعليم بحيث لا يميز بعضها عن بعض، يعني الكاتب يعني بمعنى أن الكاتب قد لا يكون متقناً في تحليل الكتاب فيخلط هذا مع هذا والمبتدئ لا يعلم. ذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة، وهو لا يدري. مثلا يأتي كلمة في المصطلح معضل منقطع، وش معنى المعضل؟ إذا لم يكن عنده علم أشكل عليه هذا الشيء. يقول ألفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة كالنوروس أو النوروس، هذه عالية لا بد أن تفهموها أنت. ألفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة كالنوروس. ما هو النوروس؟ ها؟ لا النيروز هذا طائر يا شيخ. طائر. نعم طائر. ايش طائر؟ والله ما اتي، لان الطائر ما يكون الفاظ يونانيه، فلعله اسم العلم من العلوم. يقول فهذه كلها معوقه على العلم، وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم. وإذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه، وهو ما أردنا بيانه. ثم نقل عن بعض العلماء أنه قال لا تأخذ العلم من صحفي ولا عن مصحفي، يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف، ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف. وهذا كله فيما إذا كانت الأشياء الكتب التي يقرأ منها ليس فيها بيان، أما إذا كان فيها بيان كالموجود الآن من المصاحف والحمد لله فهو واضح. أظن الباقي ما في إشكال. نعم كيف؟ نعم، يعني معناها أن الإنسان يلحق كلمة غير مكتوبة ظن منه أن المعنى لا يتم إلا بها، فيقرأ ما ليس مكتوب. طيب فيه ايضا من الابيات اللي ذكر من لم يشافه عالما باصوله فيقينه في المشكلات ظنون، يعني اذا وردت هذه مشكله وقال الحكم كذا وكذا يقينا فهو ظن حتى يكون عن عالم. اما يظن الغمر ان الكتب تهدي اخا فهم لادراك العلوم، من هو الغمر؟ الصغير. أخاف من الإدراك العلومي، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. توم الحكيم يا مشهور بالغباوة، لكنه يدعي العلم، يدعي العلم. وقال على حاله بعض الناس بعض الشعراء، قال حمار الحكيم توما، قال حمار الحكيم توما، لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. أفهمتم؟ يقول لو أنصف الدهر، طبعا الكلمة هذه غير مقبولة، لكن هذا الشاعر يقول هذا، كنت أركب، يعني هو هذا الحمار يركب على صاحبه وليس العكس، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. وهنا يقول إذا رمت العلوم بغير شيء ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من كوم الحكيم. البيت الثالث، البيت اللي بعد، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم، يعني أنه يزوج بلا مهر، إذا رأى شابا فقيرا ليس عنده مهر قال تصدقت عليك بهذه الفتاة. قال كما أنك تتصدق، شوف القياس العجيب، تتصدق بالمهر الذي يدرك به الزوجة فتصدق عليه بالزوجة بدون مهر أقرب. فما تقول يا بهلول، موافق على هذا؟ موافق؟ كيف موافق؟ إذا كان فقير يتصدق عليه بالبنت ببلاش. الله يرزقك. هذا لا يجوز، لأن الله قال في القرآن الكريم وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ولهذا لو شرط على الزوج أن لا مهر عليه، فللعلماء في هذه المسألة قولا، القول الأول أنه يثبت مهر المثل، والقول الثاني لا يصح النكاح أصلا. وهذا القول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لأن الله اشترط في الحل، اشترط أن يكون ذلك بمهر، فقال وأحل لكم ما وراء ذلكم إيش؟ أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. أفهمت يا بهلول؟ ما في صدقة بالنساء. نقول إذا كان عندك بنت ووجدت فقير يطلب زواجا فأعطه المهر، جزاك الله خير ما في مانع، أعطه المهر ثم يخطب منك وتزوج بالمهر الذي أعطيته. ياسر إيش؟ هنا يعني معناه أنه ما قرأ على شيوخ. انتهى الوقت الآن. أقول بسط الشرح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: أدب الطالب مع الفصل الثالث، أدب الطالب مع شيخه. الأمر الثامن عشر: نعم، رعاية حرمة الشيخ، بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار والزلل، فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث إليه وحسن السؤال والاستماع وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب، وترك التطاول والممارات أمامه، وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده أو الإلحاح عليه في جواب، متجنباً الإكثار من السؤال لا سيما مع شهود الملأ، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل. طيب، آداب الطالب مع شيخه، وهذه من أهم الآداب لطالب العلم، أن يعتبر شيخه معلماً مربياً، معلماً يلقي إليه العلم، مربياً يلقي إليه الآداب. والتلميذ إذا لم يثق بشيخه في هذين الأمرين فإنه لن يستفيد منه الفائدة المرجوة. مثلاً إذا كان عنده شك في علمه كيف ينتفع؟ إن أي مسألة ترد على لسان الشيخ سوف لا يقبلها حتى يسأل ويبحث، وهذا خطأ في التقدير من وجه، وخطأ في التصرف من وجه آخر. أما كونه خطأ في التقدير فإن الشيخ المفروض فيه أنه لن يجلس للتعليم إلا وهو يرى أنه أهل، وأن التلميذ أيضا لم يأتي إلى هذا الشيخ إلا وهو يعتقد أنه أهل. أما في المنهج فلأن الطالب إذا سار هذا المسير وسلك هذا المنهج سوف يبني علمه على شفا جرف النهار، لأن نفسه قلقة ليس واثق من كل الثقة من هذا الشيخ الذي قرأ عليه، فلذلك يضيع عليه الوقت ويضيع عليه التحصيل. وقول الشيخ بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب سبق الكلام عليه، وأنه يرى أنه لا بد من القراءة على شيخ، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من الآثار والزلل. فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق، وهذا كما قال الشيخ واضح. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، كل هذا صحيح. فهل نحن عملنا بذلك؟ نعم نعم عملنا. أي والله ما أدري، لكن إذا كان الطالب يمر بشيخه ولا يسلم، هل هذا عمل؟ لا، هذا ليس بآثم. بل إنه إذا هذا شيخه مر السحاب وعجل ليدرك، هذا ليس من الآداب. نحن نذكر لما كنا طلبة إذا رأينا شيخنا من بعيد نقف ونسلم، ومثلا إذا كان عند دخول المسجد يعني نمكنه من أن يدخل قبلنا. نعم، وأنا شخصيا ما أريد هذا، أنا ما أريد أنكم تقفون لي وأدخل قبلكم، هذا ما أنا سامحهم، إن كان حقا لي فأنا سامح، لكن أريد السلام، السلام الذي أمر به الرسول بإفشائه. كذلك بعض الناس يمر مع زميله، منكم أنتم أيها الطلبة يمر مع زميله ثم يقنع برأسه هكذا كأنه يزرق في الماء، هذا غلط أيضا. أعجبني الأخ هداية الله، كان يمر من الصف خارج من المسجد ولا يمر بواحد من الطلبة ولو كان بعيدا إلا سلم عليه، هذا طيب. لكن كونه يمشي إلى جنبه، هذا جاء من اليمين وهذا من اليسار ثم يتلاقيان، أنا في نفسي أنه لا يسلم أحدهم على الآخر لأني لا أسمع صوتا ولا أرى حركة، وهذا غلط، والله غلط. يعني ينبغي لطالب العلم ولا سيما مع أقرانه أن يكون على أحسن الأدب. طيب، يقول كذلك أيضا خذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه، وهذا صحيح. اجلس جلسة المتعدد، يعني مثلا لا تمد رجليك بين يديك لأن هذا سوء آدم، ولا تجلس متكئا مثلا هكذا، نعم هذا أيضا سوء آدم، لا سيما في مكان الطلب. أما إذا كنت في مكان جلوس عادي فهذا الأمر أهون. كذلك أيضا في التحدث إليه، لا تتحدث إلى شيخك وكأنما تتحدث مع قرينك، لا يستقيم هذا. تحدث إليه تحدث الابن إلى أبيه باحترام وتواضع وحسن. لكن شوف يا جماعة، ترى هذا ما هو بالنسبة لي معكم، أنا ما يهم، خاطبوني كأني أحد أقرانكم، ما يهم، لكن بس الشيء الذي لا بد منه لا بد منه. طيب، يقول: حسن السؤال، حسن السؤال والاستماع. حسن السؤال الحمد لله حسب ما أرى أنكم تحسنون السؤال، لا أحد يسأل إلا باستئذان، وهذا طيب، وإذا سأل يسأل بهدوء ورفق والحمد لله، هذا طيب. وبعضكم أيضا يقول أحسن الله إليك مثلا وما أشبه ذلك، كل هذا الحمد لله أنتم على مستوى جيد فيه. وهل نمشي على هذا نقومكم ولا ما حاجة تقويم؟ طيب. يقول: التحدث إليه وحسن السؤال والاستماع. حسن الاستماع أيضا مهم، بحيث يكون قلبك وقالبك متجها إلى محدثك معلمك، لا تكن جالسا ببدنك سائرا بقلبك في غير مكان في غير الدرس، ان هذا يفوتك خيرا كثيرا. وانت جالس الان وقتك لا بد ان يكون مملوكا لهذا الدرس، كيف تذهب تسعى يمين ويسار في قلبك؟ وهل من علامات حضور القلب تشخيص العين؟ نعم، لا، ليس من العلامات، لكن هو قد يكون قرينة، وإن كان قرينة يعني هشة، لكنها أحسن من كونه لا يناظر الكتاب ولا تحس أنه معك. طيب، كذلك أيضا حسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب. تصفح الكتاب، أحسن الله ليك، بقوة، وهذا ما أصلح. لابد إذا تصفحت الكتاب يكون برفق، أولا تأدبا مع الشيخ، والثاني رفقا بالكتاب لئلا يتمزق. ولهذا قال: أمامه ومع الكتاب. وترك التطاول والمماراة أمامه. والتطاول في الواقع ليس أمرا محسوسا مدركا بالحس الظاهر، لكن النفس تشعر بأن هذا السائل متطاول، وقد يكون هذا لسوء ظن، وقد يكون لفراسة، لكن التطاول معروف. كذلك المماراة، المماراة يعني يجادل الشيخ، ثم إذا أجاب قال وإذا كان كذا، وإذا أجاب قال وإذا كان كذا. نعم، مثل يسألك عن مسألة من المسائل تجيبه، ثم يجيب مسألة فرضية تجيب على هذا الفرض، يجيب فرضا آخر أضيق من الأول، هذه ممارات ما له داعي. الشيء الذي يمكن إيراده وإيراده صحيح هذا واضح أنه يورد على شيء يزيل الأشكال، أما يصل إلى الممارات لا. كذلك عدم التقدم عليه بكلام أو مسير، الله المستعان، عدم التقدم عليه بكلام، وهذا الحمد لله عندكم موجود، إلا أن أحيانا بعض الحبات منكم يجيب قبل أن أتكلم أنا. نعم، ولكني ربما أصرف عليه وأقول: أتريد أن أنزل عن هذا لك، فليتحمل مني. فعلى كل حال لا ينبغي للطالب أن يتقدم بين يدي الشيخ بكلام أو مسير. أيضا المسير، هذا الحمد لله فيكم يعني أدب منه، لكن وفيكم شديد، فيكم شديد. ومن ذلك أنه إذا تقدم الشيخ مثلا يخرج من المسجد وكان حذاء الطالب عن يمين الشيخ والطالب عن يساره، خطم الشيخ من الأمام ليأخذ الحذاء، هذا تقدم في المسير ولا لا؟ تقدم في المسير وإعاقة لسير الشيخ. كان يقول للشيخ: انتظر حتى أعبر وأمر. هذا أيضا ليس من الأدب الطيب. نعم، وأنا مسامحك فيه. يقول أيضا: أو إكثار الكلام عنده. إكثار الكلام عنده فيه سؤال، لكن المجالس تختلف. إذا كان مجلس علم ومجلس جد فلا تكثر، لكن إذا كان يعني مكان نزهة فهذا لا بأس أن يأتي أحد يكثر الكلام، وسع صدر الشيخ وصدر الحاضرين ما في مانع. كذلك أيضا أو مداخلة في حديثه ودرسه بكلام منك، مداخلة معناها الشيخ يتكلم مستمرا في كلامه فتأتي أنت وتدخل فيه في كلامه لتقطع الكلام، هذا لا يصح لا في الدرس ولا خارج الدرس لأنه من سوء الأدب. أو الإلحاح عليه في الجواب، الإلحاح في الجواب إذا قال مثلا سأل الشيخ قال والشيخ انتظر أعاد قال انتظر أعاد قال انتظر، ربما يجي بعض الناس يقول جاوب يقول الشيخ وهو يقول انتظر، هذا أيضا غلط. إذا قال انتظر فانتظر حتى هو يقول لك، ما سؤال ولا تلح عليه. كذلك أيضا متجنبا الإكثار من السؤال، لأن بعض الناس يحب الإكثار من السؤال وقد يكون في غير موضوع الدرس فيقول الشيخ لا تكثر، لا سيما مع شهود الملأ فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل. صحيح، مثل في مجلس كبير تبدأ تسأل بعض الناس حتى إذا دخلوا في المائدة، إذا جلسوا على المائدة أكثر من الأسئلة على الشيخ، هذا يسأل وإذا خلص الثاني يسأل وإذا خلص الثالث يسأل والرابع يسأل، فيخلو الشيخ لم يأكل الطعام. نعم، وهؤلاء مستريحين لأنه يسأل سؤاله ويبدأ يأكل، والثاني يسأل سؤاله ويبدأ يأكل، والشيخ مسكين نعم مشتغل بالأجوبة. ولهذا لا حرج على الشيخ في هذا الحال أن يقول إذا حضر الدرس بطل الدرس، إذا الهرس أو إذا حضر الهرس أبين شوي بطل الدرس، يعني بعض صحيح بعض الناس يعني جربنا. طيب تفضل. ولا تناديه باسمه مجردا أو مع لقبه كقولك يا شيخ فلان، بل قل يا شيخي أو يا شيخنا، فلا تسمه فإنه أرفع في الأدب، ولا تخاطبه بتاء الخطاب أو طيب. تناديه من بعد من غير اضطرار. سبحان الله، هذه آداب عالية. لا تناديه باسمه، لا تقول يا محمد يا عبد الله يا علي، نعم، مجردا أو مع العقبه مثل يا شيخ عبد الله يا شيخ علي يا شيخ محمد، لا تفعل هذا، بل قد يقال حتى ولا بلقبه، لا تقول يا شيخ، قل ما تقول أحسن الله إليك وما أشبه ذلك، أو يقول بل قل يا شيخي أو يا شيخنا فلا تسمه فإنه أرفع في الأدب. طيب، وهل يقال مثل ذلك بالنسبة لمناداة الأب؟ يعني لا تنادي باسمه؟ نعم؟ نعم. وهل تخبر عنه باسمه؟ تقول قال فلان؟ طيب، وقع عن الصحابة أنهم يسمون أباء، فيقول ابن عمر قال عمر وما أشبه ذلك من الكلام، فيقال إن الخبر أهون من النداء، لأنك لو تنادي أباك فتقول يا فلان صار من سوء الأدب، لكن لو تقول قال فلان وهو مشهور بعلم أو إمارة أو ما أشبه ذلك فإنه لا يعد ذلك سوءا، فلكل مقام مقال، وباب الطلب أشد، يجب أن يكون أشد في الاحترام. طيب يقول فلا تسمي فإنه أرفع في الأدب، ولا تخاطبه بتاء الخطاب. إيه مش أقول يعني مثلا لا تقول قلت كذا وكذا، أنت قلت كذا وكذا، قلت في الدرس الماضي كذا وكذا، نعم، لأن هذه فيها إساءة أدب وفيها إشعار بأنك لم ترضى قوله. إذا ماذا نقول؟ قلنا كذا وكذا، مر علينا كذا وكذا، أما قلت كذا وكذا هذا لا يليق مع الشيخ. أو تناديه من بعد من غير اضطرار في أقصى الشارع، الشيخ قل يا فلان يا فلان، ما يصلح. متى أناديه؟ عجل شوي عجل شوي لين تصل، فإذا وصلت فلا بأس، إلا من ضرورة. إذا كان هناك ضرورة بحيث يكون عليه خطر، هو أمامه مثل حفرة، أمامه السيارات، أمامه أشياء يخاف عليه منها، فهنا لا بأس أن تناديه من بعيد. أو أنت مضطر إليه، قد تكون ضرورة له، يعني ضرورة له أو لمن ناداه، قد تكون أنت مثلا تناديه من بعد للضرورة، تريد أن يساعدك في شيء من الأشياء. نعم، هذا لا بأس به. نعم، انتهى الوقت. نعم، لا هي أهون من قلت، لكن مع ذلك قلنا أحسن إذا صار الخطاب في مجلس العلم. بارك الله فيكم، هو بارك الله فيك، الطلبة أقسام، قسم طالب ابتدائي ما يعرف الكوع من الكرسوع، هذا يجب أن يقلد شيخه بكل حال، ولا يمكن أنا العلم إلا بهذه الطريقة. أنا لا أقول يجب شرعا، لأنه ما أحد يجب تقليده شرعا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن من ناحية الطلبية. وقسم آخر كبر وصار عنده شيء من العلم والمعرفة، فلا بأس أن يناقش الشيخ. نعم، هل مصحف وقع هنا قوله فعليك إذن بالتحلي برعاية مكتوب عندنا حرمتها بالنص؟ نعم. إيه ما صح، ما في شيء. نعم، بن داود كيف؟ نعم، من اللي بالسيارة؟ الشيخ ولا الإنسان؟ نعم، إذا سلم وهو ماشي يعتبر سوء أدب، ولا يستطيع أن يقف حتى يسلم بشرط منخفض، لأن السائق خلفه ويحشى وشبه. فماذا يصنع؟ ما بقي إلا أن ينزل رأسه ويمشي. لا يا شيخ، ما هو بصحيح أبدا. إذا سلم من بعد، وهو إذا سلم التلميذ على شيخه بالسيارة يعذره، وهو خير من كونه لا يسلم. لا ما لي. لا لا أبدا، لا لا أراك بهذا أبدا، حتى وأنت بالسيارة سلم. أن نأخذ الأسئلة الأخوان، أخذتم ثلاثة الآن. الأخ أحمد، عندكم سؤال؟ نعم يا شيخ. نعم، آمين، جزاك الله خير. هذا نحن وياهم شيل وحط. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، الآية. وكما هذه الآية لها للعلماء في تفسيرها قولا: القول الأول لا تنادوه باسمه كما ينادي بعضكم بعضا، وهذا ما ساقه المؤلف أبو بكر من أجله. والثاني: لا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم بعضا، بل عليكم أن تجيبوه وأن تمتثلوا أمره وتجتنبوا نهيه، بخلاف غيره. فغيره إذا دعاك إذا إن شئت أجب وإن شئت لا تجب، يعني إذا قال يا فلان فإن شئت أجب وإن شئت فلا تجب. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دعاك يجب أن تجيبه، ولهذا قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دعا الإنسان وهو في صلاة وجب عليه أن يجيبه ولو قطعه. ففي الآية قولان لأهل العلم، فعلى القول بأن المعنى لا تنادوه باسمه كما ينادي بعضكم بعضا تكون دعاء مضافة إلى إيش؟ إلى الفاعل أو إلى المفعول. إلى الفاعل أو المفعول. إلى الفاعل أو المفعول. نعم، إلى المفعول. يعني لا تجعلوا دعاءكم الرسول كدعاء بعضكم بعضا. وإذا قلنا دعاء الرسول يعني إذا دعاكم الرسول فأجيبوه، تكون مضافة إلى إيش؟ إلى الفاعل. يعني لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم كدعاء بعضكم بعضا. طيب، بناء على القاعدة التفسيرية أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا منافة بينهما فإنها تحمل على المعنيين، هل يمكن أن نحملها هنا على المعنيين؟ نعم، يمكن نحملها على المعنيين. نعم. وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية يا فلان أو يا والدي فلان فلا يجمل بك مع شيخك. ذي الأبوة الطينية، لا تقول لأبيك من النسب يا فلان، فكذلك أبوك في العلم لا تقول يا فلان. وهو لم يقل الشيخ بكر لم يقل أن تقول لولدك ذي النسب كذي الأبوة الطينية، إشارة إلى حقارته بالنسبة لأبي العلم للمعلم. نعم. والتزم توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة به، وإذا بدا لك خطأ من الشيخ. طيب، هذا أيضا مهم، أن تبدي السرور من الدرس والإفادة به، وأن ترتقى به بفارغ الصبر. أما أن تململ مرة تقلب كتاب، ومرة تخطط بالأرض، ومرة تطلع مسواك تسوق، نعم، ومرة زين الغترة وما أشبه ذلك، هذا معناها الملل. فالذي ينبغي أن الإنسان يفرح وأنه نزل في رياض يجني ثماره. نعم. وإذا بدا لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك، فإنه سبب لحرمانك من علمه، ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما. ولكن إذا بدا وهم أو خطأ من الشيخ، هل تسكت أو تنبهه؟ وإذا نبهته فهل تنبهه في مكان الدرس أو في مكان آخر؟ نعم، هذا يجب التزام الأدب فيه. نقول لا يجوز لك أن تسكت على الخطأ، لأن هذا ضرر عليك وعلى شيخك، فإنك إذا نبهته على الخطأ وانتبه أصلح الخطأ. كذلك الوهم، قد يتوهم قد يسبق لسانه إلى كلمة لا يريدها فلا بد من التنبيه. ولكن يبقى هل أنبهه في مكان الدرس أو إذا خرج؟ هذا ينظر للقرائن. قد تقتضي الحال أن تنبهه في الدرس، مثل حالنا الآن تقتضي أن تنبهوننا في الدرس، لأن عندنا موسى والأخ اسمك عبد الله، كل واحد ما شاء الله ماسك مسجل، فإذا لم يصلح الخطأ في حينه نشر هذا العلم على الخطأ، فلا بد من التنبيه في مكان الدرس. أما لو كان المسألة ليس يحضر أو ليس يسمع هذا الوهم أو هذا الخطأ إلا الطلاب، فإن من الأليق أن لا تنبه الشيخ في مكان الدرس، بل إذا خرج تلتزم الأدب معه وتمشي معه وتقول سمعت كذا وكذا، فلا أدري أوهمت أنا في السمع أم أن الشيخ أخطأ. مثلا إذن التنبيه على الخطأ والوهم حكمه واجب ولا بد منه، لأن السكوت إضرار بالطالب وإضرار بالمعلم. لكن أين يكون التنبيه؟ حسب ما تقتضيه الحال. نعم. وعلى كل حال فكما قال الشيخ لا ينبغي للإنسان أن يسقط الشيخ من عينه بخطأ من ألف إصابة. أما لو كان كثير الخطأ كل ما تكلم فهو بخطأ، فهنا لا ينبغي أن يكون شيخ، هذا ينبغي أن يكون متعلما قبل أن يكون معلما. نعم. واحذر أن تمارس معه ما يضجره، ومنه ما يسميه المولدون حرب الأعصاب، بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل. وإذا بدا لك الانتقال إلى شيخ آخر، هذا صحيح، بعض الناس يقول بامتحن الشيخ ثم يجيب أسئلة معضلة ويبدأ يروح يمين ويسار. نعم، كل ما أجاب الشيخ بالجواب قال طيب وإذا كان كذا، قال إذا كان كذا فالحكم كذا، قال وإذا كان كذا الحكم كذا، وإذا كان كذا، ويصعده 100 درجة بهذه التقديرات. يقول بشوف هل يضجر ويمل ويغضب. فما رأيكم لو غضب الشيخ في هذه الحال؟ ها؟ يحق له ذلك؟ أين؟ طيب لو ضرب الطالب؟ نعم، عاد هذا ينظر فيه. نعم. وإذا بدا لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك، فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليك. الله. كذلك أيضا يعني هذا طيب، إذا بدا لك أن تنتقل إلى شيخ آخر أو أن تتعلم من شيخ آخر علما آخر غير ما تتعلم عند شيخك، فإنه من الأدب أن تستأذن للفائدة التي ذكرها الشيخ بكر، أنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليك. ثم إنه قد يعلم عن هذا الشيخ الذي أنت تريد الذهاب إليه ما لا تعلمه أنت، فينصحك ويقول احذر منه أو لا تذهب إليه، لأن كثيرا من الشباب الصغار قد يغترون بأسلوب أحد من الناس وبيانه وفصاحته فيظنونه ذاك الرجل العظيم، لكنه على خطر. فلهذا استئذان الشيخ له فوائد، منها ما ذكره الشيخ بكر، ومنها ما أشرنا إليه الآن، أنه قد يكون عند شيخك من العلم عن هذا الشيخ الذي تريد أن تذهب إليه ما ليس عنده، فينصحك ويبين لك. كذلك أيضا إذا أراد الإنسان أن يسافر مثلا ويعرف من شيخه أنه يتفقد الطلاب وأنه ينشغل قلبه إذا فقد أحدا ولا سيما إن كان من الحريصين، فينبغي أن تؤذنه وتقول إنني سأسافر حتى لا ينشغل قلبه أو يتهمك بالخمول والكسل والملل وما أشبه ذلك. نعم. إلى آخر جملة من الآداب يعرفها بالطبع كل موفق مبارك، وفاء لحق شيخك في أبوته الدينية أو ما تسميه بعض القوانين باسم الرضاع الأدبي. الرضاع يا شيخ؟ الرضاع. ها؟ القانون إيش؟ لا، عندي بعض القوانين أحسن، بعض القوانين أحسن، سواء إيرلندا أو غير. ها؟ متأخرة؟ السابقون السابقون. لعل كل حال بعض القوانين أحسن، لأن يدخل فيها الإيرلندي وغيره. نعم. ها؟ نعم. لا، من علم، من علم أصح. نعم. وتسميه بعض العلماء له وتسمية بعض العلماء له الأبوة الدينية أليق وتركه أنسب. واعلم أنه بقدر رعاية حرمته، يعني أليق من الرضاع الأدبي. نعم. واعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح، وبقدر الفوت يكون من علامات الإخفاق. تنبيه مهم: أعيذك بالله من صنيع الأعاجم والطرقية والمبتدعة الخلفية من الخضوع الخارج عن آداب الشرع للحسن. نعم. وش عندك النسخة الجديدة؟ فتح اللام، فتح اللام. ها؟ من لحس الأيدي وتقبيل الأكتاف. لا لا لا، من الخضوع. نعم. أعيذك بالله من صنيع الأعاجم والطرقية والمبتدعة الخلفية من الخضوع الخارج عن آداب الشرع من لحس الأيدي وتقبيل الأكتاف والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام كحال والقبض على اليمين باليمين باليمين والشمال والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام كحال تودد الكبار للأطفال والانحناء عند السلام واستعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة سيدي مولاي ونحوها من ألفاظ الخدم والعبيد. طيب، أعيذك بالله، يعني هذه الجملة يريد بها التحذير من هذا. صنيع الأعاجم والطرقية والمبتدعة الخلفية من الخضوع الخارج عن آداب الشرع من لحس الأيدي. هذا ما سمعنا به. نعم. أقول لحس الأيدي أن يطلع إنسان، أن يخرج إنسان لسانه ويلحس اليد، لكن تقبيل الأيدي كثير، وتقبيل الأيدي لا بأس به ما لم يخرج إلى حد الإفراط والزيادة. تقبيل الأكتاف هذا أيضا ليس مذموما على كل حال ولا محمودا بكل حال. عندما يتقبل الإنسان من سفر مثلا فلا بأس أن يقبل جبهته وهامته وكذلك أكتافه، لأنه لا يضر إلا إذا اقتضى ذلك انحناء. القبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام هذا أيضا لا نرى فيه بأس، فإن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي. وهذا يدل على أنه يجوز أن يقبض الكف بين كفي، وإذا اعتاد الناس أن يفعلوا ذلك، أن يفعلوا ذلك عند السلام فلا حرج، لأنه ليس فيه نهي. صحيح أن المصافحة باليد مع اليد فقط، لكن هذا من باب إظهار الشفقة والإكرام كما هو معروف الآن، لا نرى أن هذا لا نرى أن في ذلك بأسا. الإنحناء عند السلام حق، هذا خلق ذميم ينهى عنه لأنه ورد النهي عن ذلك. استعمال ألفاظ الرخوة المتخاذلة سيدي مولاي هذه ما لها داعي، ولا حقيقة أن الشيخ سيد بالنسبة لتلميذه، لكن لا ينبغي أن يتخاذل أمامه حتى يقول سيدي أو يقول مولاي. ولكن مع ذلك هو جائز من حيث الشرع، إلا أنه قال بالنسبة للعبد المملوك يقوله لسيده المالك كما جاء في الحديث، وليقول سيدي ومولاي. نعم. وانظر ما يقوله العلامة السلفي الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الجزائري رحمه الله تعالى في البصائر، فإنه فائق السياق. الأمر التاسع عشر، رأس مالك، يعني حالاً على هذا الكتاب المسمى البصائر، فإنه فائق السياق. كل حالاً لا أعرف الكتاب هذا ولا طلعته.